قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق باللقطة، وهي ما يلتقط من الأموال المفقودة التي فقدها يعني أصحابها، فإن هذه الأحاديث بينت الحكم فيها، يعني سواء كانت من الأشياء المنقولة الأشياء التي هي يعني ذهب وفضة أو غير ذلك من الأشياء التي هي منقولة، وكذلك أيضا فيما إذا كانت من الحيوانات من بهيمة الأنعام، فهذه الحديث بينت أحكامها. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن اللقطة فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الملتقط يعرف عفاصها ووكاءها وعددها، وبعد ذلك يعني إذا جاء ويعرفها سنة كاملة، ويكون ذلك في عند أبواب المساجد، ويكون في المجامع التي يجتمع فيها الناس، فيقول يعني من فقد له يعني دراهم ودنانير، أو من فقد له يعني شيء، أو من فقد له يعني شيء من الغنم أو من يعني أو من الأعيان التي يعني التي تلتقط، فإذا يعني ويعرف عفاصها وهو الوعاء الذي تكون فيه، يعني هل هو من جلد أو من قماش أو من حديد أو من أي شيء، وكذلك يعرف الوكاء الذي يكا به الوعاء، يعني هل هو من الوكاء من جلد أو من غير أو من صوف أو من وبر أو من يعني أي نوع من أنواع الأوفية، يعني يعرف العفاصة والوكاء والعدد، يعرف العدد يعني النقود الذي فيه من الذهب والفضة أو الذهب والفضة، ثم بعد ذلك يعرفها، وإذا جاء صاحبها وعرفها وذكر وعاءها ووكاءها وعددها وكانت مطابقة يعني لهذا الملتقط، فإنه يدفعه إليه ولا يحتاج إلى بينه، وهذه أكبر من أوضح البينات، يعني كون إنسان يأتي ويعني يذكر العفاص وأنه من كذا والوكاء وأنه من كذا وأن العدد من النقود يعني كذا لأن الذهب كذا ومن الفضة كذا أو ما إلى ذلك، فيعطيه بلا بينة، لأن الأمر يعني هذا الوصف الذي وصفه دال على أنه حق وأن هذا حقه، لأن مثل ذلك لا يعرفه إلا من كان صاحبه، هو الذي يعرف الوكاء والوعاء والعدد عدد ما فيه، فإنه يعطيها إياه، وإن مضى سنة وهو يعرفها ولم يأتي لها طالب فإنه يستنفقها، يعني معناه أنه يستعملها ويصرفها، ولكن هذا التمليك له ليس ثابتا مستقرا، بحيث لو جاء صاحبها وذكرها بعد ذلك أنها تفوت عليه بل يغرمها لصاحبها إذا كان استنفقها، وإن كانت باقية موجودة أعطاها إياه. ثم إن معرفة العفاص والوكاء والعدد جاء مرتين، مرة جاء في البداية وهو أنه يعرف، ويعني إذا جاء من يصفه يعطى إياه، والأمر الثاني عندما يحول الحول وعندما يستنفقها أيضا كذلك يرجع إلى معرفة وكائها وعفاصها، وإن سجل ذلك عنده ودونه، يعني حتى لو جاء صاحبها وذكر هذا الوصف الذي هو عليه فإنه يدفعها إليه. هذا فيما يتعلق باللقطة في الأموال المنتقلة مثل الذهب والفضة وغيرها منقولة، وأما إذا كانت يعني من إذا كانت من الغنم فإن الرسول عليه السلام قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب, يعني أنك لا تتركها يعني في الفلات لأنها ضعيفة ويعني السباع تأكلها وتعتدي عليها ولا تمنع نفسها من السباع, على يعني خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب, يعني مآلها إلى أن تكون لك أو تكون لأخيك الذي هو صاحبها يعني حيث يأتي ويعرفها, أو شخص آخر يعني يأتي ويأخذها إذا لم يأخذها يعني هذا الذي وجدها, أو للذئب يعني أنها يؤول أمرها, وليس ومعنى ذلك أنها يؤول أمرها إلى هذه الأمور الثلاثة, إما تكون لك لأنك الملتقط أو تكون لأخيك الذي هو صاحب المال الضائع تعطيها إياه إذا وجد, أو لشخص آخر يلتقطها إذا لم تلتقطها, أو للذئب يعني أنه يعتدي عليها ويأكلها, فهي لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة, يؤول أمرها إلى أن تكون عند هذه الجهات الثلاث, إما الملتقط وإما المالك أو ملتقط آخر أو الذئب. ثم سئل عن ضالة الإبل وغضب عليه الصلاة والسلام, وغضبه لأن مثل هذا السؤال لا ينبغي, لأن الإبل يعني عندها القدرة على أنها تعيش وتبقى يعني في الفلات وتمنع نفسها من السباع, وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها, يعني معناها أنها إذا شربت الماء وملأت بطنها تمكث مدة طويلة وهي يعني تكتفي بهذا الذي في جوبها, وكذلك حذاؤها يعني هو كف الذي يعني تستطيع به يعني السير والذهاب إلى يعني أنها ترد الماء وتأكل الشجر يعني فرعا من الشجر وترد الماء, فمعها سقاها وحذاؤها ما لك ولا أتركها, يعني ليس الإنسان يأخذها وإنما يأخذ الشيء الذي يخشى عليه من السباع ويخشى عليه من التلف, والذي لا يمنع نفسه والذي لا يمنع نفسه يعني كما جاء في قصة الغنم. سنه عن لقط فقد عرف حراسها وإجاءها ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فقال شأنك بها يعني تصرف فيها, يعني إن أراد يلقيها يلقيها وإن أراد يأكلها يأكلها, لكنه يعني يعرف يعني الأشياء التي تتعلق بها من عدد ووعاء ووكاء, حتى بعد ذلك لو جاء صاحبها إن كانت باقية يعطيها إياه, وإن كانت قد استنفدها أو استنفقها فإنه يغرمها له. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وفي هذا أيضا قول ربها إطلاق يعني الرب يعني على يعني مالك الشيء على من يكون مالك الشيء, لأنه قال يعني هنا حتى يلقاها ربها يعني صاحبها, يلقاها ربها يعني صاحبها. قال فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة. فإن لم تعرف صاحبها يمكن, إذا كانت لم تعرف صاحبها يمكن تستطيع, يعني إذا لم تعرف صاحبها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. استنفقها وتكن وديعة عندك, يعني معناه أنه ليس ملك تام وأنك ملكتها وأنه لو جاء صاحبها لا حق له فيها, لا, وإنما يعني هذا الملك وهذا التمليك يعني وهذا الإذن في الاستنفاع بها يعني ليس تمليكا تاما بمعنى أنه يعني يدخل في ملكه كما يدخل المال عن طريق الميراث أو عن طريق البيع أو عن طريق الشراء, وإنما هذا دخل يعني على هذه الصفة التي من حقه أن يستعملها, لكن إذا جاء صاحبها فإنه يعطيها إياه إن كانت موجودة وهي من ثابت الوديعة عنده أو يغرمها له. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر علي بن حجر عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سار عن عبد الله بن وهب عن سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم عن ربيع بن أبي عبد الرحمن قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد عن سليمان وابن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن قال وحدثنا إسحاق بن منصور عن حبال بن هلال عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيع بن أبي عبد الرحمن حبان بن هلال هذا فتح الحاء ومن عداه بفتح بكسر الحاء حبان أما حبان هذا هو بفتح الحاء قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرع عبد الله بن وهب عن الضحاك بن عثمان عن أبي أبي النضر النضر هو سالم بن أبي أمية عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد قال وحدثنيه إسحاق المنصور عن أبي بكر الحنفي وهو عبد الكبير ابن عبد المجيد عن الضحاك بن عثمان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلم بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غداتنا قضي لنا أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرته بشأن السوط وبقولهما فقال إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن سويد بن غفلة كان معه 2 من أصحابه وكان يعني وجد صوتا فأخذه فقال له دعه فقال إني أعرفه وبعد ذلك يقول لما يعني حج يعني قدر له أن يلقى أبي بن كعب فأخبره بالذي حصل في قصة الصوت وما ما أراده وما قاله له صاحبه فحدثه بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة وقعت له وأنه لقي صرة يعني فيها 100 دينار فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال له عرفها سنة وعرف حفاظها وكاءها وعددها فإن جاء صاحبها فأعطها إياه فلما يعني عرفها سنة ولم يأتي قال يعني عرفها سنة أخرى ثم بعد ذلك رجع إليه قال عرفها سنة أخرى ثم بعد ذلك يعني لقيه أو بعد ذلك فقال إنه شك يعني هل هي ثلاثة أو أنها هل هي ثلاثة هل ثلاث أحوال أو حول واحد هل هي ثلاث أحوال أو حول واحد وهذا يدل على أن المعتبر هو الحول الواحد لأنه هو المطابق للرواية الأخرى الحول الواحد هو المطابق للروايات التي جاءت عن يعني عن زيد بن خالد الجهني فإن كلها تتعلق أنها بحول واحد فإذا هذا الذي فيه شك يترك ويطرح يعني ما هو مشكوك فيه وهو ما زاد على العام الواحد ثم إن هذا الصوت الذي ذكره سويد بن غفلة معلوم أن الصوت من الأشياء التابعة يعني الصوت والعصا والحبل والأشياء التي لا يحتاج أن تعرف سنة كاملة. ولعل ذلك أنه يعرفها يعني معناه يعرفها يعني في المكان الذي يعني فيه، وأنه يقول من فقد له صوت وكذا، لأن مثل هذا شيء تابع. وبعض العلماء يقول أنه يأخذه ولا يحتاج تعريف، يعني مثل هذه الأشياء التافهة التي لا تتعلق بها يعني همم وساط الناس، يعني مثل الحبل والصوت والعصا. وإن كان المقصود بالتعريف أنه يعرفها يعني في المكان الذي أو يعني وقتا قصيرا، يعني حتى قد يكون يعني صاحبها حولها، يعني فصاحب هذا الصوت يكون حوله، هذا يمكن. وأما كونه يعرفه سنة لا يحتاج إلى أن يعرف سنة، ما يحتاج أن يعرف سنة، لأنه شيء تافه وأمره هين، وصاحبه يعني لا يتأثر من فقده. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثني أبو بكر بن نافع، أبو بكر بن نافع محمد بن أحمد بن نافع، عن غندر عن شعبة عن سلم بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب. سويد بن غفلة هذا من كبار التابعين المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وقد ذكر أنه جاء في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني معناه ولهذا قالوا كاد أن يكون صحابيا، لأنه جاء في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل الذي هو سيد بن غفلة كما ذكرته قريبا أنه من المعمرين، قيل إنه كان عمره 120 سنة وكان يصلي بالناس قيام رمضان، يعني هو الإمام الذي يصلي بهم التراويح ويصلي بهم القيام. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا واختص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها قال شعبة فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. قال حدثني عبد الرحمن بشر العبدي عن بهز يعني عرفها عاما واحدا اللي هو سرة اللي هي سرة اللي هو أبي بن كعب، يعني عاما واحدا، يعني ذاك كان في شك اللي هي زيادة على العام الواحد، وقال إنه شك. وبعد ذلك بعد 10 سنين يعني جزم بأنها عام واحد، يعني فصار المعتبر هو التعريف عاما فقط، وأن ما زاد على ذلك لا يعول عليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي عن بهز بن أسد العمري قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الربي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أنيسة حاء قال زيد بن أبي أنيسة قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلم بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة، وفي حديثهم جميعا 3 أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديث 2 أو 3، وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد ليخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه، وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك، وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان الثوري قال وحدثني محمد بن حاتم عن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة يقول السائل هل يجوز إذا وجدت لقطة أن أنشدها بأن أكتب ورقة بالتعريف بها وأعلقها داخل المسجد؟ لا تعلق داخل المسجد، تعلق خارج المسجد. يعني تعليق الورقة يكفي في التعريف؟ تعلق ورقة؟ لا شك أن هذا يعني، لكن يعني قد بعض الناس ما لكن يمكن يجمع بينهما، يعني بين التعريف بين الورقة وبين كونه ينادي، لأن بعض الناس يعني قد لا يضر في الورقة. يقول ماذا لو ماتت أو تلفت اللقطة في حال الحول الذي أنا أعرفها به، علي غرامها أو ماذا؟ إذا كانت تلفت، إذا تلفت بغير تفريط منه، يعني مثل هي مثل أمانة ومثل المؤتمن، ومعلوم أن المؤتمن إذا فقد يعني شيء من غير تفريط فإنه لا يضمنه. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بخير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بلقطة الحاج، والمقصود بذلك التي تكون في مكة والمدينة. وقد جاءت الروايات بعض الأحاديث وأن مكة والمدينة لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني منشد أبدا، يعني ليست كغيرها الحرمان، ليس كغيرهما من البلدان تعرف سنة ثم يملكها صاحبها أو يستنفع بها صاحبها، وإنما يعرفها أبدا ولا يستنفقها، وهو إما أن يعرفها أو يعطيها للجهة المسؤولة في حفظ الأمانات الضائعة في الحرمين، من أجل أنه لو جاء صاحبها يعطيها إياه. والسبب في ذلك أن الحرمين يتردد الناس عليهما، يتردد الناس عليهما، فقد يأتي الإنسان للحج في سنة من السنوات ويفقد شيئا، ثم يأتي بعد 6 سنوات يعني حاجا، يعني فيأتي إلى الجهة المسؤولة ويسألها عن الشيء الذي فقده قبل 5 سنوات أو 6 سنوات فيحصل بغيته. فإذا لقطة الحاج مقصود ذلك يعني ما يحصل في مكة والمدينة، وسواء كانت لحاج أو لغير حاج، لأن اللقطة في المدينة وفي مكة تعرف ودائما، وقد يكون صاحبها من الحجاج فيأتي بعد سنوات حاجا مرة أخرى فيجدها. حاصل أن الحرمين يعني يتميزان عن غيرهما من البلدان الأخرى بأنها لا تعرف سنة واحدة وإنما تعرف أبدا، وتكون ومن المناسب أن تكون عند الجهة التي تكون مسؤولة عن الأشياء المفقودة. الإنسان إذا وجد شيئا في الحرم فإنه يذهب به للجهة المسؤولة عن حفظ الأمانات الضائعة الأشياء الضائعة، ويكون بذلك أدى ما عليه، وتكون مسؤولية الجهة التي يعني وكل إليها يعني هذا الأمر. يعني وعلى هذا فإن لقطة مكة ولقطة في مكة والمدينة لها حكم يخصها، يعني تتميز به عن سائر اللقط التي يلتقط في جميع الحالات. قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي. الآن إذا الحديث الذي مر أن أبي رضي الله عنه وجد صرة يعني في غير مكة والمدينة، هو الذي يظهر. قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. ثم ذكر يعني هذا الحديث: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وهذا فيما إذا كانت من الحيوانات، لأن الضالة يعني في الغالب تطلق على يعني الحيوانات يعني سواء كانت من الإبل التي ليس الإنسان أن يعني يلتقطها أو من الغنم التي يعني أذن بالتقاطها، فإذا آواها وأخذها ولم يعرفها فإنه يعني يكون مذموما ويكون يعني ضالا، يعني معناه ضل عن طريق الحق والهدى. فبالنسبة للشيء الذي يعني يؤوى وهو يمكن أو يسوق التقاطه وتعريفه، وأما إذا كان يعني ليس يعني مما يلتقط كالإبل فإنه ليس له يلتقطها، لكن إن أخذها وآواها لابد أن يعرفها، ولكنه ليس له أن يأخذها، يتركها ترعى الشجر وترد الماء ومعها سقاء وعداوة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني هو سفيان بن هانئ قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع بواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا الليث بن سعد حاء قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله حاء قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن ابن علية جميعا عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك. وذكر هذا الحديث المتعلق بحلب المواشي بدون إذن أهلها، وقد ذكر ذلك في اللقطة يعني وليس هو يعني من اللقطة، ولكن يعني هذا المال أو هذا الطعام أو هذا الغذاء أو هذا الحليب الذي يكون في ضروعها يعني هو يعني مال للغير، ليس للإنسان أن يقدم على أخذه إلا بإذن صاحبه. وضرب لذلك النبي عليه السلام مثلا وقال أيرضى أحدكم أن تكسر مشربته، والمشربة هي المكان الذي يخزن فيه الحاجات والطعام، يعني يقال مشربة. فقال أيحب أحدكم أن تكسر مشربته وينقل ما فيها من الأطعمة ومن المتاع، ثم ذكر أن هذه الضروع أنها مثل المشربة هي خزانة يعني لأطعمتهم أو لغذائهم وطعامهم، كما أن المشربة يعني خزانة لأصحاب البيت الذي يضعون فيه طعامهم ويخزنون فيه أمتعتهم. فقال إن ضروع هذه البهائم هي يعني مثل خزائن لأصحاب الدور والبيوت، فليس لأحد أن يأتي إلى هذه الخزانة ويستخرج ما فيها من اللبن ويستعمل ذلك، لأن هذا يعني غير سائر. فقال يحب أحدكم أن تكسر مشربته وينتقل يعني ينقل ما فيها، أو بعضلة ينتثل يعني معناه يعني ينثر ويرمى يعني يستخرج من الخزانة يعني ويتلف أو يعني يرمى. وعلى هذا يعني الحديث يدل على أن الإنسان ليس له أن يجرب أو أن يحلب يعني ماشية غيره إلا بإذنه نعم. قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن له ضروع مواشيهم أطعمتهم. هذا تمثيل وتشبيه بأن هذه الضروع التي فيها اللبن وهو غذاءهم وطعامهم يعني شبيه بالخزانة التي يكون فيها يعني الطعام ليخزنه أهل البيت ليستخرجون منه ويأكلون. فكما أن الإنسان لا يرضى أن تكسر مشربته ويخرج ما فيها، فكذلك عليه ألا يحلب ما في هذا الضروع ويستفيد منه إلا بإذن صاحبه. قال: حدثنا ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله العمري المصغر قال: وحدثني أبو الربيع وأبو كامل. أبو الربيع سليمان بن داود السهراني، وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدي. عن حماد حماد بن زيد قال: وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. عن سفيان بن عيينة قال: وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر معمر بن رافع الأزدي عن أيوب بن أبي تميم السختياني وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه: ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، بمثل ما في حديث وكيع. وذكر هذا الحديث أو هذا الحديث متعلق بالضيافة، وأن الإنسان عليه أن يعني يضيف من ينزل عنده يعني ضيفا، والضيافة يعني بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها 3 أيام، وفي اليوم الأول والليلة الأولى يعني يكون فيه له جائزة، وهذه الجائزة معناها أنه يعني يأتي له بشيء يعني غير الشيء المعتاد الذي يأكله مما يقدر عليه من إحضاره له للضيافة، يعني بأن يميز اليوم الأول في الليلة الأولى بطعام يعني غير المعتاد الذي يعتاده يعني في بيته، بمعنى أنه يتعبه ويكرمه بشيء يتميز به على على على على بقية الأيام يعني عنده، يعني إظهارا لإكرامه والحفاوة به. بقية الأيام يعني مثل طعامه المعتاد، يعني طعامه المعتاد دون أن يعني يتكلف له شيء كما حصل في اليوم الأول والليلة الأولى. وما عدا ذلك يعني بعد 3 أيام هي صدقة، يعني صدقة يعني ليس ضيافة، وإنما الإنسان يعني يعني يعني يكون هذه المدة ويكون ضيفا، وأما ما زاد على ذلك فإن فيه إثقال على صاحب على المضيف وإحراج له ويلحق المشقة عليه. ولهذا قال ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤذمه, يعني حتى يحرجه حتى يعني يشق عليه, وأنه يعني قد لا يكون عنده يعني شيء يعني يقدمه له. فيترتب على ذلك أنه ألحق به الضرر وأنه أحرجه. وليس للإنسان أن يقيم عند إنسان أكثر من 3 أيام التي هي مدة الضيافة, إلا إذا كان طلب منه, إذا رغب منه المضيف وقال أريد أن تبقى عندنا أو أبقى عندنا أو عرض عليه, فإن ذلك لا بأس به. وإنما المحذور أن يقيم يعني حتى يحرجه حتى يؤذمه كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر حديث هذا الحديث أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه, وقال وأكد ذلك بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبه وأبصرته عيناه وهو يحدث به. وهذه من ألفاظ التأكيد التي تدل على ضبط الراوي وإتقانه, لأنه يؤكد ذلك بسماعه بأذنيه وببصره بعينيه وبكون قلبه قد وعاه قلبه. هذه من ألفاظ التأكيد. وفي الحديث أيضا زيادة, ويقوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني. وقد ذكر يعني في هذين الأمرين الإيمان بالله واليوم الآخر, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني ذكر الإيمان بالله لأنه أصل الأصول وأصل الإيمان, وكل ما سواه تابع له. وذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله للتذكير بالمعاد, التذكير بالدار الآخرة, وأن الإنسان يعني إذا كان المجال مجال ترهيب يحرص على فعل العمل الصالح, وإذا كان مجال ترهيب يحذر من أن يقع يعني في هذا الأمر المنكر. والذي في الحديث يعني فيه ترغيب, يعني إكرام الضيف وأن يقول خيرا. ويعني أما الترهيب مثل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم, لأن هذا من قبيل الترهيب. فيذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله للترغيب أو الترهيب. صلى الله عليك. الآن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام. اليوم الأول اللي قال جائزته داخله داخل المئة أربعة. ثلاثة من ضمنها اليوم الأول. اليوم الأول فيه تمييز في الطعام, اليوم الأول تمييز والضيافة 3 أيام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي وهو خويلد بن عمرو, ويأتي أنه أبو شريح الخزاعي. نعم, يقال العدوي والخزاعي هم شخص واحد. قال حدثناه محمد المثنى عن أبي بكر يعني الحنفي. نعم, وعبد المجيد بن حكيم الكبير بن عبد المجيد عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن روم قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا, فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وذكر هذا الحديث يعني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال إنك تبعثنا وإن نأتي إلى قوم يعني لا يقروننا فماذا تأمرنا؟ قال إن قدموا لكم يعني حق الضيافة وإلا يعني خذوا منهم يعني خذوا منهم مقدارا. قال فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فخذوا من حق الضيف الذي ينبغي له. وهذا يعني فيما إذا كانوا مضطرين أو بحاجة يعني. وأما إذا كانوا مستغنين يعني مستغنين ومعهم يعني شيء يكفيهم فيعني يعني فلا ينبغي أن يأخذوا لأن الضيافة هذه للحاجة لا سيما إذا كانوا في بلاد. ولكنهم إذا كانوا ليس معهم شيء فهم مضطرون إلى. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هناك فرق بين الضيافة يعني في البر وبينها في المدن، وأن الذي في البر يعني يحتاج إلى الضيافة أكثر، ومن يكون في المدن يعني يجد الأماكن التي تباع فيها الأشياء. ولهذا جاء يعني في الكتب في بعض الكتب المتعلقة أن ينزلون بالفنادق، ولفظة فنادق قديمة يعني جاءت يعني بمضافة عن الإمام مالك وعن غيره، وأن شيء متقدم، وأنه يدخل ناس ويخرج ناس، يدخل ناس ويخرج ناس يعني فالضيافة في المدن يعني ليست كضيافة في إذا كانت المدن فيها أماكن يعني يباع فيها طعام والإنسان يستغني عن الناس، فلا ينبغي له أن ينزل ضيفا على أحد إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك. ممكن نقول أن الواجب الضيافة على أهل البوادي، أما المدن ما واجب عليهم الضيافة. نعم هكذا، إلا إذا كان المدن ليس فيها يعني هذه الأشياء التي يحتاج إليها الناس، لأن يعني بعض القرى قد لا يكون فيها يعني هذه الأشياء، ما فيها دكاكين ولا فيها كافيتيريا. نعم حتى كافيتيريا ما فيها. إيش كافيتيريا؟ نعم قال فيها مطاعم يعني بعض فيها مطاعم، بل الناس الآن يعني أصحاب البيوت يأكلون من المطاعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث حا قال حدثنا محمد بن رمع عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ومرتد بن عبد الله اليزني. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. ثم ذكر هذا الحديث هو أن رجلا جاء على بعير فجعل ينظر يعني وكأن الرسول فهم منه أنه يعني بحاجة يعني إلى طعام وبحاجة إلى زاد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من كان له فضل فليجد على من لا فضل، من كان له ظهر فليجد على من لا ظهر له، يعني من كان له ظهر يعني بعير يعني زائد عن حاجته فإنه يجود به على غيره ممن يحتاج إلى ركوبه، ومن كان له زاد فليجد على من لا زاد عنده ومن لا زاد معه مكان. فصار يعدد حتى قلنا ليس لأحد حق فيما كان عنده من الفضل، من فضل الزاد يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام فهم من كونه ينظر يعني يمنة ويسرى يعني كان يبحث عن طعام أو يبحث عن شيء يأكله. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الكلام العام الذي يعني يتعلق بالفضل بالنسبة للدواب والمركوبات، وأن من كان عنده فضل مركوب يعني فليجد به على ما ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليجد به على من لا يعني زاد له. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي الأشهب وهو جعفر بن حيان عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان. قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا قطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لأحزره كم هو فحزرته كربضة العنز ونحن 14 مئة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة قال ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من طهور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على يعني في دلالة على نبوته ومن دلائل نبوته ويعني تكثير الطعام بحضرته وتكثير الماء بحضرته عليه الصلاة والسلام. سلمة بن أكوع يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فيعني فقل الزاد ويعني حتى كادوا ينحروا شيئا من رواحلهم ليأكلوا منها فيعني رسول الله أمرهم بأن يجمعوا ما عند كل منهم من الزاد وفرش نطع وهو بساط أو يعني سماط يعني يوضع فيه عليه الطعام حتى تجمع من ذلك شيء وصفه سلمة بأنه مقدار يعني ربضة العنز يعني مثل هيئة العنز يعني إذا كانت رابضة يعني معناها أن هذا مقداره وهذه كميته يعني هذا الذي جمع هذا المقدار القليل فأمرهم أن يأكلوا فأكلوا وكانوا 1400 وكانوا 1400 حتى شبعوا حتى ملأوا يعني أوعيتهم يعني حشونا جربنا يعني جرب جمع جراب يعني حشوها من الطعام يعني الذي بقي يعني أكلوا وبقية وحملوها معهم. ثم يعني سأل عن الوضوء فأتى رجل بنطفة يعني ماء قليل فوضعه في قدر فصاروا يعني يشربون منه هو كانوا يتوضعون يعني وكانوا 1400 وكانوا يعني يدفقون يدفقه يعني يصبونه صب يعني يصبون منه يعني يدفقونه يعني يصبونه يعني حتى يعني انتهوا وكان عددهم 1400 وهذا من كرام الله عز وجل لنبيه ومن بركة حصول البركة في الطعام بحضرته وكذلك الماء بحضرته عليه الصلاة والسلام حتى هذا الشيء القليل الذي كان يعني نصفة يعني شيء قليل وضع في قدح فنماه الله عز وجل وكثره حتى كفى 1400 ثم بعد ذلك جاء 6 نفر قال 8 ثم جاء بذلك 8 فقالوا هل من طهور قال صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء يعني فرغ الوضوء يعني هذا الذي في القدح والذي كانوا يتوضؤون وحتى خلص انتهوا يعني انتهى وجاء بعد ذلك هذا العدد فسألوا عن الوضوء فقال أنه فرغ يعني فرغ الوضوء يعني الماء يعني الذي يتوضأ به الوضوء يعني بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به كما سبق أن عرفنا أن هناك كلمات إذا كان الأول مفتوح فهو الشيء المستعمل، وإذا كان مضمون فهو نفس الاستعمال. الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو نفس الوضوء الذي هو غسل نفس الوجه، قال هذا وضوء بالضبط. ومثله كلمة السعوط والسحور والوجور يعني والطهور وغيرها من الألفاظ التي إذا جاءت مفتوحة المراد بها الشيء المستعمل، وإذا جاءت مضمومة المراد بها نفس الاستعمال. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي عن النضر يعني بن محمد اليمامي عن عكرمة وهو ابن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه بن سلمة الأكوع. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ، قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر حدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب وفرحكم الحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أسأل الله إليك، الآن عرفنا في لغة الغنم أنها تؤخذ حتى لا تترك للذئب أو يأتي أحد آخر يأخذها. السائل يقول لو كانت في داخل البلد فهو لا يخشى عليها السباع، فهل مع ذلك ألتقطها؟ يعني كون الإنسان يعني يأخذها يعني ويحفظها ويعني يعني عليها لا شك هذا يعني طيب، لكنها ليست مثل البلاد، البلاد يعني يخشى عليها، لكن لو أنه يعني أخذها ونادى عليها حفظها لغيره. يقول أنه وجد في سيارته جوال ربما الآن يساوي 40 ريال، هل يعرف أو يعتبر تافه؟ إذا كان أنه يعني إذا كان أنه يعرف الناس اللي يركبوا معه في السيارة يعني فينبغي يعني يبحث عنهم، وأما إذا كان صاحب تاكسي أو صاحب يعني أجرة يعني يأتي ناس ويأتي ناس يعني فمثل هذا يعني يبدو أنه يعني أمره، لكن لو تصدق به عن صاحبه أو باعه وتصدق به لأنه يعني شيء يعني يسير، لكن كونه يعني يتصدق به ولا يشتغل بتعريفه يعني أشياء يسيرة ما يعني يقتضي أنه يعرف سنة. تقول أحسن الله إليك، ما حكم لقطة المساجد إذا عرفت ولم يأتي صاحبها؟ هل للمسجد أن يتصدق بها عن المحتاجين؟ لقطة في المسجد موجودة في المسجد؟ أي عرفت ما جاء صاحبها، جماعة المسجد أو القائم على المسجد الإمام أو المؤذن، هل له أن يتصدق فيها عن المحتاجين؟ الذي التقطها وجدها يعني هذا هو يعني حكمه، وإن كان يعني بعد مضي السنة يعني ملك هذا ملتقط أو تصدق بها فإنه إن جاء صاحبها فيما بعد يعني إذا كان تصدق بها يخبر بأنها صدق بها فإن أقره، وإلا يعني غرم له ذلك المقدار. يقول أحسن الله إليك، في بعض البلاد حتى الإبل تأكلها بعض الحيوانات المفترسة، إذا توجد عندهم السباع حتى مثل الأسود موجودة عندهم ممكن تأكل إبل. إذا حصل ذلك ووجد أو عرف لأنه يحصل افتراس بوجود يعني أنواع من السباع يعني خطيرة فإنها تكون مثل غيرها يعني مثل ما جاء في الغنم. بارك الله فيك. إذا كانت اللقطة طعام يخشى أن يفسد بعد أيام يعني هذا ينادى عليه يعني في وقته وفي مكانه وإذا كان يخشى عليه فإنه يتصدق بالمصائب. السؤال الثاني هل يلزم الملتقط أن يوصي فإذا مات لا تدخل هذه في إرثه؟ هل له أن يوصي؟ نعم هل يلزم الملتقط الوصية فإذا مات لا تدخل هذه في الإرث؟ لا يلزم. أقول لا يلزم يوصي لأن هذا يعني الذي يعني سيحل محله إذا كان عرف بعض السنة وبعضها يعني جاء غيره يعني يقوم مقامه وبعد ذلك يعني هذا الذي قام مقام الميت وعرفها بعد ذلك يعني تكون يعني هذه اللقطة يعني التي عرفها بدلا من ذاك الذي توفي يعني يصير حكم الذي تقضاه. يقول رجل وجد شاة فذبحها وأكلها ثم جاء صاحبها إليه هل يؤدي إليه قيمتها أو ماذا عليه؟ أقول لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل يعني إلا إذا كان عرفها وضع لها سنة فيعرفها ولكن إذا جاء صاحبها يعني يضمن له قيمتها لا شك. بارك الله فيك. هل الأفضل أخذ اللقطة وتعريفها أم تركها في مكانها؟ يعني إذا كان الإنسان سيحافظ عليها وسيعتني بها ويعني وأن يخشى عليها أن تقع يعني في يد أناس يعني يجحدونها أو صغار يعني يلعبون بها أو يتركونها أو يتصرفون فيها تصرفا يعني سيء إذا كان يخشى عليها فالأولى أن يأخذها حتى لا يضيع ذلك المال على صاحبه وعلى غيره. يقول جزاك الله خيرا إذا خفت من تلف اللقطة قبل الحول فهل لي أن أستعملها؟ لا تستعملها إلا بعد الحول. إذا وجدت لقطة بالمدينة في مكان لا يأتيه الحجاج غالبا بعيد عن الحرم وما حول الحرم فكيف أتعامل معها؟ هل آتي بها إلى المفقودات التي بجوار المسجد النبوي؟ نعم يعني أنا وجدتها مكان سواء كانت قريبة من الحرم أو بعيدة من الحرم حكمها واحد يعني تعطى للجهة المسؤولة عن حفظ الأشياء الضائعة يعني في المدينة. يقول فضيلة الشيخ وجدت مبلغ قدره 1500 ريال سعودي لم أعرفه وكنت لا أعلم الحكم وصرفته على نفسي ماذا علي؟ إذا كان يعني مضى عليه وقت طويل وأنه يعني ليس يعني إذا كان في المدينة فأنت تغرمه وتعطيه للجهة المسؤولة وإن كان في غير المدينة فأنت تصدق به عن صاحبه. يقول جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ إذا كانت أمي لا تسمح لي أو لا يقول إذا كانت أمي تسمح لي بالذهاب إلى الجهاد الشرعي وأبي يمنعني فهل يجوز أن أذهب؟ لا تذهب. يقول زوج يتجسس على زوجته ويتسمع حديثها وإذا خرجت من البيت يرسل معها أمه يمنعها من زيارة أهلها نوصح في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن هذه الطريقة ليست من الأمر المشروع يعني في حق هذا الراعي وإنما عليه أن يحسن إليها وأن يحافظ عليها لكن ليس يعني بهذه الطريقة أنها ما تروح له مع أمه وإذا ولا تزور أهلها إلا ومع أمه، هذا يعني هذا فيه يعني فيه إفراط فيه إفراط يعني ومجاوزة للحد. وإن الإنسان يعني عليه أن يكون معتدلا يعني فلا يكون يعني يفرط ولا يفرط، وإنما يحرص على السلامة والاستقامة والمحافظة على الأهل دون أن يكون يعني غاليا زائدا يعني مفرطا، ودون أن يكون مهملا مفرطا. يقول الأخ هذا سؤال جاء من بلده من حضرموت: استولت تنظيم القاعدة على أموال البنك المركزي، والآن يطلبون من كل أسرة محتاجة أن ترفع لهم طلبا فيقوموا بصرف مبالغ لهم باعتبار أن هذا بيت مال المسلمين. ليش السؤال؟ استولى تنظيم القاعدة على البنك المركزي. أيوة. والآن قال للأسر أي أسرة محتاجة ترفع لنا طلبا. ترفع ل. تنظيم القاعدة. للصوص. للصوص الحرامين. نعم. طلبوا من كل أسرة محتاجة أن ترفع لهم طلبا. أبدا، إذا كان الأمر كما يقول وأن الأمر بأيديهم يطلب منهم يعطون حقا. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.